تعالى: فإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالثة من مغرب لم تبطل بتعمده، لأنه مشروع في الصلاة في الجملة، ولم يجب له أيسه سجود، بل يشرع أن يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة، ما لا يبطل عمده الصلاة. فإن سلم قبل إتمامها أي إتمام الصلاة عمدا بطلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا الكلام على إذا أتى بقول أو حركة ليست من جنس الصلاة، فإن هذه الحركة إن كثرت تبطل الصلاة، وإن قلت فهي مكروهة في الصلاة ولكن لا تبطلها، وتقدم لنا بيان ذلك. وكثرة الحركة والكثير هو ما يعتبر كثيرا في العرف، وليس له تحديد من الجانب الشرعي، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله حددوا بثلاث حركات أو أربع حركات، لكنه هذا التحديد اجتهاد من بعض العلماء رحمهم الله، والصحيح أنه ليس محدد، بل هذا مبني على العرف، إن عد كثير أبطل، وإن كان قليل فلا يؤثر. ولكن مما يقرب لنا بيان القليل والكثير هو ما علم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم ربما لف إمامته على رأسه وهو في الصلاة، فهذا يعتبر من العمل القليل، لأنه هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا حمل أمامة بنت زينب ابنته صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة يحملها على كتفه، فإذا أراد أن يركع وضعها على الأرض، وإذا قام حملها، هذا يعتبر من العمل القليل. لكن العمل الكثير مثل لو مشى كثيرا أو سعى أو نحو ذلك أو التفت بجملته، فهذا من العمل الذي يبطل الصلاة. فلما انتهى من ذكر هذا العمل الذي خارج عن الصلاة وليس من جنسها، بين لنا الشيء الذي قد يحصل من جنس الصلاة مثل القعود والقيام، هذا من جنس الصلاة. الصلاة فيها قيام وفيها جلوس وفيها السجود وفيها ركوع. وكذلك لو أتى أيضا بكلام بذكر مشروع لكنه أتى به بغير موضعه، كما لو قرأ الفاتحة في التشهد أو قرأ القرآن في الركوع والسجود، القرآن مشروع في الصلاة لكن محله القيام، بل قد نهي عن القراءة حالة الركوع والسجود، كما جاء في الحديث: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فتلاوة القرآن محلها القيام، لأن القرآن له التكريم، والحالة القيام هي أنسب الحالات لقراءة القرآن. أما الركوع فهو محل ذل خضوع، فناسب أن يقال فيه سبحان ربي العظيم، كأنك تقول: أنا الذليل الخاضع لك يا رب وأنت العظيم، فيناسبه هذا الذكر، لأن النبي قال: اجعلوها في ركوعكم. وأما السجود فكذلك حالة ذل خضوع لله، ولذلك جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ويقول النبي في الحديث الآخر: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب الدعاء حالة السجود، لأن في حالة ذل وخضوع لله. وناسب الذكر في هذا أن تقول: سبحان ربي الأعلى، لما أنك أنت نزلت إلى الأرض وجعلت عفرت وجهك بالأرض، تذكرت علو الله فوق سماواته وأنه هو العالي على كل شيء، هو العالي بقدره وهو العالي بقهره وهو العالي بذاته سبحانه وتعالى، فهو على العرش استوى. فتذكرت ذلك فقلت سبحان ربي الأعلى. ولذلك لما نزل قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال النبي اجعلوها في سجودكم. فإذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، سبحان ربي العظيم مشروع في الركوع، لكن في السجود المشروع غير، وسبحان ربي الأعلى. لكن لو غلط وقال سبحان ربي العظيم وهو ساجد فلا شيء عليه، لكن إذا أتى مناسي إن أحب أن يسجد للسهو فله ذلك، وإن تركه فليس بلازم لأنه تعمده لا يبطل الصلاة. وكذلك لو عكس في حال الركوع قال سبحان ربي الأعلى يقول لا يؤثر بطلان الصلاة، وإن سجدت فهو أفضل مشروع، وإن لم تسجد فلا شيء عليك لأنه لا يبطل الصلاة هذا. أو كذلك أتى بقراءة في الركعتين الأخيرتين بقراءة سورة، فالركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر أو من صلاة العصر أو من صلاة العشاء المشروع فيهما قراءة الفاتحة فقط ولا يزيد، يقتصر على الفاتحة لأن هذا هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قدر أنه قرأ سورة في الركعتين الأخيرتين أو في الركعة الأخيرة من المغرب فلا بأس بذلك، ولكن يكره أن يقرأ لكن لا يبطل الصلاة، لأن القراءة في هذا الموضع مشروعة في الأصل في الأولى وفي الثانية، فهذا لا يبطل الصلاة. فلذلك قال المصنف وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كالقراءة في الركوع أو السجود، وكقول سبحان ربي العظيم مثلا في السجود أو سبحان ربي الأعلى في الركوع أو قراءة سورة في الركعتين الأخيرتين هذا ما هو محله، لكنه لا يبطل الصلاة لأنه في الأصل مشروع. نعم. وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام الصلاة عمدا بطلت. نعم، إذا سلم قبل كمل الصلاة فإنها تبطل، لأنه تكلم بكلام غير مأمور به في هذا الموضع، ونوى الخروج من الصلاة ونية الخروج من الصلاة يبطلها فبطلت صلاته. فإن كان ناسيا فلا يضره، بل يأتي بما بقي يكمل صلاته ويسجد للسهو، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما سهى في إحدى صلاتي العشي في الظهر أو العصر وصلى ركعتين، ولما جلس للتشهد الأول سلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين. فلما سلم بعض الناس سلموا وخرجوا من المسجد ظانين ان النبي عليه الصلاه والسلام اكتفى بالركعتين لانه مشرع، فقالوا هذا شيء شرعه الله خرج. وفيه اناس جلسوا في امكنتهم قالوا اما ان شرعت ركعتين او ان النبي نسي، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول انما انا بشر انسى كما تنسوا. فابو بكر وعمر وكبار الصحابه جلسوا في امكنتهم، والنبي لما سلم قام الى مؤخره المسجد واتكأ على جذع نخلة هناك وجلس صلى الله عليه وسلم وشبك بين أصابعه. فقام رجل من الصحابة يقال له ذو اليدين وجاء إلى النبي وقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ما صلت إلا ركعتين، هل هذا نسيان منك أو أن الله أمرك بالاكتفاء بركعتين مثل صلاة السفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام لم أنس ولم تقصر. قال لا، إذا كانت ما قصرت فقد نسيت يا رسول الله. فلما قال الكلام هذا التفت صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر وقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقام صلى الله عليه وسلم من مكانه وآتى إلى مكانه وجلس وقام وكمل الركعتين ثم سجد للسهو صلى الله عليه وسلم. لما أنه أكمل التشهد وسلم سجد بهم سجدتي السهو بعد التسليم. ولذلك قال العلماء إذا سلم عن ناقص فيشرع السجود له بعد السلام، وإن كان بزياده فيشرع السجود قبل السلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام سجد للسهو وكمل الركعتين ولم يأتي بالصلاة من جديد. فإذا ذكى فإذا سلم وصارت حالته مثل حالة النبي ذكر قريب، فإنه يقوم ويأتي بما بقي وتصح صلاته ويسجد للسهو. فإن كان لا ما ذكر ولا بعد ما خرج الناس من المسجد، أو مثلا بعد ما بطلت طهارة الإمام ونحو ذلك، فهؤلاء يعيدون من جديد. لكن إذا ذكروا في الحال يكمل ما بقي ويتشهد ويسجد للسهو. نعم. لأنه تكلم فيها قبل إتمامها. نعم، الذي سلم عامد قد تكلم فتبطل صلاته، لابد من إعادتها من أولها. نعم. فإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها. ثم ذكر قريبا يعني ما طال الفصل ولا طال الوقت وهو في المسجد ولم يحدث، لم تبطل طهارته، يتمها. فإن كان لا خرج من المسجد أو طال الفصل فهو لابد من إعادتها من أولها. نعم. وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو لقصة ذي اليدين. وإن انحرف من عن القبلة. نعم. أو خرج من المسجد وسجد للسهو لقصة ذي اليدين. نعم. لكن إن لم يذكر. نعم. يعني سجد للسهو. نعم. فسلم وسجد للسهو صحت صلاته، لأنه فعل كما فعل النبي في قصة ذي اليدين. نعم. لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عليه عن جلوس. نعم، مثل النبي عليه الصلاة والسلام مثل لما سلم وقام وأن صلاة انتهى تنبهوك لو لا بس ركعتين، يلزمه أنه يجلس يستقبل القبلة ثم ينهض، يعني عجل علشان أنه يبدأ من حيث انتهى. هو سلمه جالس يجلس ثم كبر ونهض للصلاة وأتي بما بقي، ما يجيب الركعتين على طول واقف، لا، لأن ما يترك جزء من الصلاة. يجلس في مكان مستقبل القبلة ثم ينهض لإتمام الصلاة. نعم. لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزم الإتيان به مع النية، وإن كان أحدث استأنفها. نعم، من أحدث بطل الطهارة واستأنفها، أي أعاد الصلاة من جديد. نعم. فإن طال الفصل عرفا بطلت. نعم، وإن طال الفصل عرفا، مضى مثلا نصف ساعة بعد الصلاة أو أكثر، معناه هذا طال الفصل، يعيد الصلاة من جديد. نعم. لتعذر البناء إذن أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها كقوله يا غلام أسقني بطلت صلاته. نعم، تبطل، لأن هذا كلام يبطل الصلاة، هذا يبطل الصلاة لأنه كلام ليس لمصلحتها. أما إذا كان من مصلحتها كما قال ذو اليدين للنبي يا رسول الله أنا نسيتها قصرت، هذا هو يبحث في الصلاة، والنبي التفت إلى أبي بكر وعمر وقال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، بعض قال نعم وبعضهم قال إنهم أومأوا برؤوسهم ولم يتكلموا النعم. فهذا إذا كان الكلام للمصلحة ما يبطل الصلاة، فإن خرج عن حد المصلحة فهو يبطل الصلاة لأنه تكلم، والكلام بالصلاة عمدا يبطلها. لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم. نعم، ولأن الكلام في صلب الصلاة مبطل لها إلا إذا كان سهو. نعم. وقال أبو داود مكان لا يصلح لا يحل ككلامه في صلبها، أي في صلب الصلاة، فتبطل به للحديث المذكور سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا، طائعا أو مكرها. نعم، قوله سهلا أو جهلا سهو، السهو إذا كان قليل ما يؤخذ به الإنسان، السهو إذا كان قليل لكن إن كثر فهو يبطل الصلاة. أما لو كلمة مثلا سهى طلعت من لسانه سبقت على لسانه سهو فهذا لا تبطل الصلاة. نعم. أو واجب كتحذير ضرير ونحوه. يعني حتى ولو كان واجب كتحذير ضرير من هلكة هذا واجب. لو كنت في الصلاة وشفت لك إنسان ضرير البصر يقع في حفرة أو أمامه أسد أو أمامه حية تخشى عليه يجب عليك لو أنت في الصلاة تتنبه، وإن تركته حتى هلك فإنك تضمنه تضمن يجب. لأنه ممكنك أن تتلافى هذا الشيء ولم تفعل فهو في ضمانك فأنت الصلاة. لكن إذا تكلم بهذا فتبطل الصلاة ويعيد الصلاة ما في مانع، تبطل الصلاة ويعيدها من جديد ولا يجعل أخاه المسلم مثلا يقع في الهلكة. أو واجب كتحذير ضرير ونحوه وسواء كان لمصلحتها أو لا، والصلاة فرضا أو نفلا، فإن تكلم من سلم ناسيا. الكلام إذا كان لمصلحتها لا يؤثر، لا يؤثر في مثل هذه الحالة. نعم. فإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلا. نعم. إذا كثر الكلام الشيء لمان وزايد ما له حاجة، تكلم بقدر الحاجة فقط ولا يزيد، إن زاد على الحاجة معناه تكلم عمد فتبطل صلاته. نعم. فإن كان يسيرا لم تبطل. قال الموفق هذا أولى وصححه في الشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم. نعم. تكلموا وبنوا على صلاتهم أبو بكر عمر وذو اليدين والنبي، لأن الكلام كله لمصلحة الصلاة ولا زادوا على مقدار الحاجة. نعم. وقدم في التنقيه وتبعه في المنتهى تبطل مطلقا ولا بأس بالسلام على المصلي. نعم. لكن الصحيح أنها لا تبطل، الصحيح أنها لا تبطل إذا كان الكلام لمصلحتها كقصة ذي اليدين. نعم. ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة. نعم. لا بأس أن مثلا إنسان يصلي إذا دخلت عليه تقول السلام عليكم ما في بأس، لكن هو ما يرد عليك السلام، ما يرد، إما أن يشير بيده إذا كان من لا يشير بيده كذلك أنه رد عليك السلام بس، وإما أن يؤجل حتى يسلم، فإذا سلم وجب عليه الرد يقول عليكم السلام. وأما أنه يتكلم سلام عليكم وعليكم السلام هذا يبطل الصلاة. نعم. ولا بأس بالسلام على المصلي ويرده بالإشارة. نعم. يرده بالإشارة بيده، وإلا بعد السلام يرده قولا. نعم. فإن رده بالكلام بطلت ويرده بعدها استحبابا، لرده صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد السلام، ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. نعم. إذا ما تكلم لو صافح إنسانا مثلا كذا مجده له هذه حركة، إن كثرت تبطلت الصلاة، وإن قلت فيه ما تؤثر، لكن إن تكلم وقال وعليكم السلام تبطل الصلاة لأنه أتى بشيء أو منع الصلاة. نعم. وقهقه وهي ضحكة معروفة ككلام. نعم. القهقه الضحكة المعروفة اللي قهقه بها هذه تبطل الصلاة، وعند بعض العلماء انه تبطل صلاته ويلزمه الوضوء ايضا. فان قال قهقه فالاظهر انها تبطل به، وان لم يبين حرفان ذكره في المغني وقدمه الاكثر، قاله في المبدع ولا تفسد بالتبسم، وإن نفخ فبان حرفان بطلت. نعم. التنفخ لها هذا، ولأن هذا يحدث من خشية الله ونحو ذلك هذا معه. نعم. أو انتحب بأن رفع صوته بالبكاء من غير خشية الله تعالى. نعم. إذا كان من غير خشية الله يبطل الصلاة إذا بكى لأمر من الأمور أو تذكر شيء وبكى، أما إن كان من خشية الله لا يؤثر في الصلاة، إن كان من غيره هذا يبطل الصلاة. فبان حرفان بطلت لأنه من جنس كلام الآدميين، لكن إن غلب صاحبه لم يضره. نعم. إن غلب صاحبه يعني ما تمكن من رده فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهذا ما يؤثر. نعم. لكن إذا تعمد البكاء من غير خشية الله يبطل الصلاة، فإن كان البكاء غلبه من غير قصده فلا بأس، فلا يبطل الصلاة لأنه لم يتعمد، ولأن هذا ليس باختياره. نعم. لكونه غير داخل في وسعه، وكذا إن كان من خشية الله تعالى أو تنحنها من غير حاجة. وكذا إن كان من خشية الله، يعني وكذا لا يبطلها إذا كان من خشية الله تعالى. نعم. أو تنحنها من غير حاجة فبان حرفان بطلت. نعم. إذا كان بان حرفان فإنها تبطل، أو تنحنها نحو ذلك. نعم. فإن كان لحاجة لم تبطل، لما روى أحمد وابن ماجه عن علي قال: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي وللنساء معناه. نعم، يدل على النبي عليه يتنحنح، هذا يدل على هذا لا يؤثر في الصلاة. نعم. وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه لم يضره. لم يضره لأن هذا غلبه، ما هو باختياره، فإن ما هو باختياره ما يضرونه. ولو بان حرفان. فصل في الكلام على السجود للنفس. هذا سائل يقول: رجل صلى الجمعة مع الجماعة ويريد السفر إلى بلاده. رجل صلى الجمعة مع الجماعة ويريد السفر إلى بلاده، هل يجوز له صلاة العصر جمع تقديم؟ هذا في خلاف بين العلماء، أكثر العلماء يرون ما يجوز أن يجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، فليصلي الجمعة ويسافر، وإذا دخل وقتها صلىها، فلا تصلح العصر تجمع مع صلاة الجمعة، لأن هذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان النبي يجمع بين الظهرين، الظهر والعصر، لكن الجمعة ما هي الظهر، الجمعة مستقلة جمعة، فلا يجمع معها شيء. نعم. وبعض العلماء يقول لا بأس. نعم. يقول: هل تطلب منه من عمل ذلك الإعادة؟ إيش؟ إذا صلى قبل إذا صلى نعم يعيد صلاته على الصحيح من أقوال العلماء، وهو أحوط له. نعم. هذا سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال أبو ذر: ولو سرق أو زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو سرق أو زنى، فقال أبو ذر: ثلاث مرات. ورد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة رغم أنف أبو ذر. هذا سائل يقول: في سورة النساء قال تعالى: من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، كيف التوفيق بين الآية والحديث؟ نعم، الحديث يبين أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني قال لا إله إلا الله عارفا معناها وكفر بما يعبد من دون الله، فهذا دخل الجنة، إلا إن أتى بما يناقضها، لأنه قد يقول لا إله إلا أشهد لا إله وأشهد أن محمد رسول الله ويخالفها، قد يقول هو لا يصلي، فهي ما تنفع إذا ترك الصلاة، لأن النبي يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإن قال لا إله إلا محمد رسول الله ولكنه سب النبي، ما تنفعها، صارت تبين أنه كاذب أو نحو ذلك، أو مثلا ما التزم بالأوامر الشرعية، لأن الدين هو التوحيد والعمل الذي أمرت به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا التوحيد، مخلصين له الدين حنفا، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. لكن إذا قال لا إله إلا الله فقد دخل الإسلام، وله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ويستحق دخول الجنة، لكن ننظر عمله، هل عمل صحيح أو قال لا إله إلا الله ولم يستقم؟ لأن النبي لما جاءه رجل غوثني قال: قل آمنت بالله ثم استقم، يستقم عليها على لا إله إلا الله، وآتم الصلاة وآت الزكاة وصل رمضان وحج البيت الحرام، فإن تركت هذا فأنت ما استقمت على لا إله إلا الله. وكذلك الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، فهذا حقها، ما هو حقها؟ حقها أن تعمل ما أمرك الله به من العمل من الصلاة والصيام والحج واجتنب الكبائر الشرك والزنا والسرقة ونحو ذلك. فإما اجتنبت شيء وقلت لا إله إلا الله فقط بلسانك، ولو اجتنبت شيء من الأعمال ما ينفعك هذا، لأنك معناها أنك مكذب لما تقول. لو أنك صادق وقال لا إله إلا الله امتثلت أوامره، امتثلت أوامر الله سبحانه وتعالى. وشو قال الجمع بينها؟ بين حديث بينه وبين قول تعالى من قتل مؤمنا متعمدا. أما هذه الذنوب والمعاصي، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا، ولو قال لا إله إلا الله، لكنه إذا تاب يتوب الله عليه، الله يقبل التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وكما ترك الصلاة هذا شك أنه كفر والعياذ بالله. والقتل المؤمن قتله متعمد فيه هذه الخطورة العظيمة، أن الله أخبر أنه مخلد في النار. وهذه اختلف العلماء فيه، هل يكون مخلد يعني أنه مثل المشركين، أو أنه يخلد فترة ثم بعد ذلك يخرج؟ الصحيح أن كل ما كان دون الشرك أن صاحبه يعذب، إذا شاء الله يعذبه على ذنبه بجهنم، ثم إذا عذب بمقدار ذنبه بعد ذلك يخرجه الله سبحانه وتعالى، إلا المشرك، لأن الله أخبر أنه يغفر جميع الذنوب، إلا الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فالقتل هذا من دون ذلك، لكن إن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى، وإذا ما تاب فهو على خطر ولا بد من التعذيب، ولكنه إذا عذبه الله ما شاء أن يعذبه فقد تناله رحمة الله ويخرجه من النار بعد ذلك. هنا هذا سائل يقول هل يصح الأذان بدون وضوء؟ هل يصح الأذان بدون وضوء؟ نعم الأذان يصح بدون وضوء، يجوز أنه يؤذن ثم يذهب يتوضأ لا بأس بذلك. نعم. هذا سائل يقول أنا طالب علم وعندي عائلة وليس عندي عمل، هل الأفضل في حقي طلب العلم أو البحث عن عمل؟ وش عنده يقول؟ عنده زوجة؟ يقول عنده عائلة. عنده عائلة، لا الأفضل أنك تبحث إلى الذين تعولهم وتتكسب لهم، لأنك أنت المسؤول عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أو كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. فصير عندك عائلة وتقول والله أنا بقعد أطلب علم وتخليهم يموتون جوع، لا ما يجوز لك هذا. طلب العلم فضيلة وتؤجر عليه، لكن ما هو واجب، وإطعام هؤلاء واجب عليك، فلازم تأتي بالواجب ثم تأتي بالنافلة. هذا سائل يقول ما معنى قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر أسأل الله الكريم من فضله من أفضل الأعمال، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، الجسد بدون رأس ما له قيمة، كذلك المؤمن اللي ما عنده صبر إيمانه ما له قيمة، اللي ما يصبر على الصلاة ولا يصبر على أداء الزكاة ولا يصبر على الصيام ولا يصبر على الحج ولا يصبر يحمي نفسه عن الوقوع في الشرك ولا يحمي نفسه عن الوقوع في الزنا ولا يحمي نفسه عن ما يصبر عن هذه الأمور دي، وين الإيمان؟ ولذلك جاء في الحديث لا إيمان لمن لا صبر له. لما كان الصبر بهذه المنزلة العظيمة وهو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، والله سبحانه وتعالى كرر الصبر، بيّن فضيلة الصبر والحث عليه في أكثر من 90 موضعا في القرآن كله للاهتمام به، وأخبر عن أجره، وأن أي عمل من الأعمال أجره محدد إلا الصبر فليس له حد. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعطيهم الله من الأجر بدون حسبان، ما له حد، لا بمئة الحسنة بعشر أمثالها ولا بمئة ضعف ولا بسبعمائة ولا بآلاف مؤلفة، بغير حساب، ما له حد أجر الصابرين. والصبر في على ثلاثة أمور: صبر على الطاعات، تصبر على ما أمرك الله وكلفه من الأعمال الصالحة، وصبر عن المعاصي، تحمي نفسك عن المعاصي الزنا والسرقة والخمر وقتل النفس، والصبر الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، إذا أصابك مصيبة تصبر وتحتسب وتعلم أنها من عند الله وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن استكمل أنواع الصبر الثلاثة، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله، فقد استكمل الصبر، وهذا الذي يعطى أجره بغير حساب بغير عدد. فهذا فضيلة الصبر، معنى بغير حساب يعني من غير عدد. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز للصائم تقبيل زوجته؟ نعم، إذا أمن من ثوران الشهوة يجوز تقبيلها، لأن النبي كان يقبل بعض نسائه وهو صائم. وعمر رضي الله عنه أتى إلى النبي وقال: يا رسول الله ماذا علي؟ قبلته وأنا صائم. فقال: ما عليك، هل لو تمضمضت بالماء هل هذا يؤثر؟ قال: لا. قال: مثل مضمضان. فإذا كان الإنسان يضبط نفسه ولا تثور شهوته فلا بأس،